وهاجا ونسير نسلك بالهدى منهاجا في أحرف تلقى النبي كأنما تلقاه وجها ينشر الإبهاجا تلقاه وجها ينشر الإبهاجا بالخير والنور العظيم وبهجة نسقاه طولا من مدى سجاجا فلتنهلوا من نبعه فهو الذي يهدي الورى نحو الهدى أفواجا يهدي الورى نحو الهدى أفواجا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. أما بعد، فيا معاشر الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، لقاء ماتع نافع نتحدث فيه عن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يجول في هذه الفجاج ويسير في هذه البقاع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويا ليتنا كنا في ركابه. تخيلوا معي لو أن أهل الموقف جميعا من وقفوا على هذا الصعيد المبارك في يوم عرفة، 3,000 أو 3,000,000 أو يزيدون، لو أنهم جميعا ذهبوا إلى ملك من ملوك الدنيا وسألوه جميعا سؤالا واحدا، أن يعطيهم ريالا واحدا فقط للجميع، أكان لهذا الملك أن يمنعهم هذا الريال؟ يابى عليه كرمه وجوده وقدرته. أقسم بالله العظيم لعطية الله تبارك وتعالى لأهل الموقف جميعا بكل ما يسألون من نعيم الدنيا والآخرة أهون على الله عز وجل من هذا الريال على ذلك الملك القادر. الله سبحانه وتعالى كريم جواد عظيم، فهو يعطي العطايا سبحانه وتعالى ويتفضل بما شاء على من يشاء كيف ما شاء أنما جاء متى شاء سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة، حقيقة العبودية لله عز وجل، أعرف الناس بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يتضرع بين يدي ربه سبحانه وتعالى ويظهر الفاقة والحاجة والمسكنة بين يدي من يملك كل شيء سبحانه وبحمده. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر هذا الركب المبارك، ركب الحجاج، بأنهم وفد الله. سبحان الله، لو أن وفدا قدموا إليك في بيتك وسألوك ما تقدر عليه أكنت ستمنعهم؟ لا والله لن تمنع. أأنتم أكرم أم الله سبحانه وتعالى؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. إنهم وفد الرحمن الرحيم الكريم الحليم الذي يده بالخير سحاء، ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، لا تنضب خزائنه ولا ينتهي ملكه ولا تحد قدرته جل في عليائه. لقد كان الدعاء ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الطيبة المباركة من مبتداها إلى منتهاها، لكن هناك فواصل للدعاء ومواقف للدعاء كان رسول الله أحرص ما يكون عليها. ومن ذلك وهو مسافر صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو الذي يقول: 3 دعوات مستجابات، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. فدعوة المسافر، وأي مسافر أعظم من ذلك الذي يسافر إلى هذه المشاعر؟ فكان رسول الله يدعو ربه في هذا الموطن، ثم كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه وهو يطوف ببيت الله العتيق، فهذا موطن من مواطن الدعاء والاستجابة من الله سبحانه وتعالى، وخصوصا لمن أكرمه الله بالدخول إلى الكعبة أو إلى الحجر. فأسامة رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الكعبة ودعا في نواحيها، فظل يدعو صلى الله عليه وسلم في نواحي الكعبة لأنه موطن من مواطن الدعاء والإجابة. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. من مواطن الدعاء في الحج التي كان رسولنا يحرص عليها صلى الله عليه وسلم بعد أن يرقى إلى الصفا، فقد رقى صلى الله عليه وسلم إلى الصفا واستقبل الكعبة حتى رآها أمام عينه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب بعد وحده. ثم ماذا فعل؟ دعا بما شاء صلى الله عليه وسلم وأطال في الدعاء، ثم كرر ذلك الذكر، ثم كرر الدعاء، ثم كرر ذلك الذكر، الذكر ثلاث مرات والدعاء مرتين. دعا بما شاء صلى الله عليه وسلم ودعا وكذلك وهو يسعى بين الصفا والمروة، فهي مواطن استجابة لله سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا وأعظم موطن من مواطن الدعاء والإجابة من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى يوم يقف الحجاج على صعيد عرفة، والحج عرفة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، كيف لا؟ والله بكبريائه وعظمته وجلاله وسؤدده سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، يباهي بأهل الموقف أهل السماء، ويقول سبحانه وتعالى: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، وهو أعلم بهم منهم بأنفسهم سبحانه وبحمده. عند ذلك ظل صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سحابة يومه، صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر جمع تقديم ليتفرغ للدعاء، ثم اعتلى صلى الله عليه وسلم على ظهر دابته وجاء حتى اقترب من الصخرات صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة، ثم رفع يديه إلى الله جل جلاله وظل سحابة يومه يدعو مولاه ويتزلف إلى الله جل جلاله، يدعو ربه سبحانه وتعالى وهو يعلم أن الله قادر وأن الله كريم وأن الله جواد وأن الله رحيم وأن الله جواد يحب الجودة كريم يحب الكرم، يده بالخير سحاء ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، لا تنضب خزائنه جل في عليائه. فظل صلى الله عليه وسلم يدعو طيلة يومه، بل إنه صلى الله عليه وسلم وهو لا ظهر دابته يدعو ربه سقط عقال الناقة من يده، فماذا صنع؟ هل قطع الدعاء؟ لا والله، بل ظل يدعو بيد وأنزل يدا وأخذ العقال بيده الأخرى، وما زالت الأولى منتصبة بين يدي الله سبحانه وتعالى يدعو ويدعو ويدعو ويدعو كيف لا، وهو الذي يروي عن ربه عز وجل أن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إنه الغني من له ميراث السماوات والأرض سبحانه وتعالى، والله الغني وأنتم الفقراء سبحانه وبحمده. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ومن مواطن الدعاء أيها الأحبة التي ثبتت عن الخير البرية صلى الله عليه وسلم عن أعبد الناس لرب الناس وأعرف الخلق بالخالق، عندما جاء صلى الله عليه وسلم في أيام النحر ليرمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، كان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا رمى الجمرة الوسطى التي تلي مسجد الخيف يرمي صلى الله عليه وسلم حجرا حجرا ويكبر مع كل حصات، ثم إذا فرغ من هذه السبع حصيات مشى صلى الله عليه وسلم وأخذ ذات اليمين وظل يدعو بعد أن يستقبل القبلة، ظل صلى الله عليه وسلم يدعو وأطال في دعائه حتى قال عبد الله بن عمر: فحسبت ذلك لرسول الله وإذا به بمقدار سورة البقرة. يعني الزمن الذي يقرأ في تلاوة البقرة قضاه صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه يتملق مولاه في ذلك الموطن، ثم يمشي صلى الله عليه وسلم ويرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم مشى صلى الله عليه وسلم وأخذ ذات اليسار ذات الشمال واستقبل القبلة وأخذ يدعو ربه بنحو دعائه الأول، يعني بوقت طويل وأطال في ذلك صلى الله عليه وسلم، فهو موطن من مواطن الاستجابة من الله سبحانه وتعالى. لذلك ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أذل ولا أخزى من هذه الأيام. لماذا؟ لما يرى من تنزل الرحمات من الله والأعطيات منه سبحانه وتعالى للداعين على هذه الصعد الطيبة المباركة، فيذل ويخزع. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. ومن المواطن المباركة التي حرص صلى الله عليه وسلم على الدعاء فيها، وذلك صبيحة يوم النحر عندما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ارتحل صلى الله عليه وسلم على دابته ثم أتى إلى المشعر الحرام واستقبل القبلة ثم هلل وكبر ولبى ثم دعا صلى الله عليه وسلم، دعا وأطال في دعائه صلى الله عليه وسلم حتى اسفرت جدا، اتضح النهار دون شروق الشمس، وعندما اقترب غروب الشمس مشى صلى الله عليه وسلم ودفع إلى منى. فهذا موطن مبارك كريم عظيم تستجاب فيه الدعوات، فحرصوا عليه معاشر الحجاج، وذلك عند المشعر الحرام، وإن لم تستطيعوا ففي مزدلفة وجمع كلها موقف، والله سميع للدعاء مجيب للاستجداء منه سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لك والملك لا الحج أيها الأحبة موسم للدعاء، فمتى يدعو العبد ربه إذا لم يكن في هذا المكان وعلى تلك الشعائر وعلى هذه المشاعر؟ موسم للتضرع والإظهار الفاقة والحاجة والمسكنة بين يدي سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن نلزم الدعاء ونحن أحوج ما نكون إلى الله، مضطرون إليه سبحانه وتعالى. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، حالي وحالكم مع الله كحال رجل كان على ظهر خشبة صغيرة في بحر اللجي، فهو يدعو يقول: يا الله يا الله. هيا فلنقلها الآن لنفرح بها في يوم القيامة: يا الله، اللهم استجب لنا الدعاء واعطنا ففيك الرجاء. والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. بالخير نلقى هديه الوهاجا، ونسير نسلك بالهدى منهاجا. في حب تلقى النبي كأنما تلقاه وجها ينشر الإبهاجا، تلقاه وجها ينشر الإبهاجا. بالخير والنور العظيم وبهجة نسقاه طولا من مدى سجاجا، فلتنهلوا من نبعه فهو الذي يهدي الورى نحو الهدى أفواجا، يهدي الورى نحو الهدى أفواجا.